الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ومع حلقة جديدة من حلقات المسائل المهمة في العقيدة، وكنا قد انتهينا من مانع العجز. وكتذكرة لما أخذناه في هذه السلسلة، أخذنا شروط التكفير وموانعه، فما هي شروط التكفير؟ نعم، قبل أن نحكم على إنسان بكفر أو فسق أو بدعة أو أي شيء، قبل أن تحكم على أي إنسان يجب أن تعلم قصده، يعني لماذا قال الكفر أو فعله، وهذا حق له، فقد كفل له هذا الحق الله سبحانه وتعالى، وذلك حفاظا على أعراض الناس، يعني حتى لا تنتهك أعراض الناس، وحتى لا تنتهك أموالهم. معنى إذا حكمت على مسلم بالكفر لأنه قال كفرا أو فعل كفرا، وحكمت عليه دون أن تعلم قصده، فمعنى ذلك أنك حكمت عليه بالردة. وحكم المرتد القتل، كأنك أهدرت دمه، فقد أهدرت دمه، وهذه مصيبة، الدماء هذه مصيبة. فلذلك قد كفل الشرع الكريم والحكيم لكل مسلم هذا الحق، أن على الأقل يسأل عن هذا الفعل الذي فعل أو القول الذي قال. وقد بينا هذا بتفصيل، ولمن حضر أول مرة معنا اليوم أنا أطلب منه أن يرجع إلى ما أخذناه، يعني إلى التسجيلات، حتى يفهم هذا الموضوع المهم والخطير جدا. الأمر الثاني هو إقامة الحجة. أنت الآن إذا علمت قصده فإنك ستعلم كيف تقيم عليه الحجة؟ هل هو جاهل؟ هل هو عاجز؟ هل هو مكره؟ هل هو متأول؟ هل هو مخطئ؟ من خلال كلامه ستعلم كيف تبين له. وقد قلت لكم إن هذا الأمر وهو إقامة الحجة على الناس، هذا شأن أهل العلم وليس للناس. ليس لأحد من الناس أن يحكم على أحد بشيء، ليس لك هذا، لا علاقة لك بهذا، لا تدخل في هذا. أنت تعلم الدين، وتعلم السنة، وتعلم العقيدة، واترك أمر الدعوة وأمر إقامة الحجة، اتركه لأهل العلم، هذا ليس من شأنك، لا علاقة لك به، ولا تسأل عنه يوم القيامة، لا يسألك الله عز وجل. أنت تعبد الله فقط، ما عندك علاقة بإقامة الحجة ولا بالحكم على الناس، هذه الأمور ليست لك بها أي علاقة. فتكلمنا عن الخطأ كمانع للتكفير، يعني إنسان فعل كفرا أو قال كفرا، لكن لما تكلمنا معه تبين أنه قد أخطأ، لم يقصد هو ذلك أصلا، زلت لسان مثلا، أو فعل شيئا خطأ، لأن الخطأ يعني يقع في أي إنسان، كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ. يعني الرجل الذي قال كما في الصحيحين، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخطأ من شدة الفرح. ما هذا مانع ولا لا؟ أنت لو سمعت أحدا يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ماذا ستقول؟ ستقول كافر ابن كافر، كيف يقول على الله عبد؟ هذا كفر. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أخطأ من شدة الفرح، فمانع تكفيره هو الخطأ، لأن هذا الرجل نام يعني ينتظر الموت في صحراء وقد ذهبت عنه راحلته فأيقن بالموت، فقال أنام إلى أن أموت، ماذا يفعل؟ فإذا به يفتح عينيه فإذا راحلته عنده، الراحلة التي ضيعها عنده، عليها الطعام والشراب كل شيء، فلما رآها يعني جن من الفرح، فأراد أن يشكر الله، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح. وبين قوسين، مرة كنت أخطب الجمعة في هايدلبرغ زمان، يعني تقريبا ممكن ترجع 20 ورا، 20 سنة ورا، فذكرت هذا الحديث في المنبر، فقلت في آخر الحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فواحد صحح جالس قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك. يعني ما فهم، لم يفهم الحديث. الحديث هكذا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا إذن هذا الإنسان الذي أخطأ لا يجوز لي أنا أن أحكم عليه حتى أعلم، فإذا أخطأ، إذا علمت أنه أخطأ انتهت المشكلة، يقول لك أنا أخطأت يا أخي أنا لم أقصد هذا، خلاص انتهت المشكلة ولا لا؟ انتهت. طيب قد يكون هذا الإنسان جاهلا، تكلم بالكفر أو فعل الكفر، لما تكلمت معه تبين لي أنه جاهل، إذن ماذا أفعل معه؟ أعلمه. يعني عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أكل ما يقول الناس يعلمه الله؟ عجيب هذا، يعني هي لم تكن تعلم أن الله يعلم كل شيء، وإذا نحن اعتقاد أن الله لا يعلم كل شيء ما هذا؟ هذا كفر. النبي كفرها؟ ما كفر. ماذا قال لها؟ قال لها نعم، كل ما يقول الناس يعلمه الله، خلاص تعلمت. ما عندنا احنا أشياء بديهية كما يقال، طبيعية، الآن عندنا أشياء بديهية الآن نعلمها، نتعجب إذا قال واحد أي يعلم الله كل شيء، نتعجب من هذا، احنا نعلم أن الله يعلم. نحن الآن نعيش بعد ظهور، بعد مجيء الإسلام 1400 سنة، يعني قد تم الإسلام وكل شيء، في ذلك الوقت كان الصحابة يتعلمون، فماذا قالوا؟ قالوا أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ لأن لو سألت أي مسلم قل له الله قريب يقول لك قريب، طبعا قريب، لكن الصحابة ما كانوا يعلمون هذا، أليس كذلك؟ طيب يسألونك عن المحيط، في واحد الآن لا يعرف أحكام هذا؟ واحد متزوج يعلم أنه في المحيط لا يقرب المرأة ولا لا؟ طيب الصحابة كانوا يسألون عن المحيط، لا يمكن أن يشرعوا من قبل أنفسهم، هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل مع النساء في المحيط؟ هذا الشيء الآن معروف، تعتزل المرأة حتى تطهر، فإذا اغتسلت وكذا يأتيها زوجها، أمر معروف الآن، لكن عند الصحابة هم الآن يتعلمون الدين فيحتاجون لوقت، فلا نتعجب من هذا. فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألوا علمه، يرفع عنهم الجهل. والآن مع المانع الرابع، وهو مانع الإكراه. الإكراه لغة هو إلزام الغير بأمر هو له كاره، يعني أن تلزم أحدا بأمر هو له كاره يسمى إكراها، واصطلاحا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه كل ما أدى بشخص لو لم يفعل المأمور به إلى ضرب أو حبس أو أخذ مال أو قطع رزق أو نحو ذلك. يعني كأنك تهدد إنسان تقول له إذا لم تفعل سنأخذ لك مالك أو سنحرمك من الوظيفة مثلا وكذا، فهذا يسمى إكراها، فهو يفعل هذا مكرها. مكرها أظن أننا أخذنا هذا، أكملنا الإكراه. لا، الرابع هذا أخذناه. خلاص، ما في مشكلة. إذن هذا يعتبر نعتبره كمراجعة لمن لم يحضر معنا. إذن لا أتوسع فيه. فدليل الإكراه، نقولنا إن أي شيء نقوله في دروسنا فإننا نأتي بالدليل، لأنه لا يمكن أن نتكلم هكذا بدون دليل، لأن أي واحد قبل أن يحكم على الكلام يجب أن يسمع الكلام، هل هو عار من الأدلة؟ نحن الآن من منكم يذكر أننا ذكرنا شيئا في دروس العقيدة ولا في أي شيء ولم نذكر دليلا عليه؟ موجود هذا؟ غير موجود، الحمد لله، كل شيء بالدليل من اللغة العربية ومن السنة ومن القرآن ومن أقوال الصحابة وكل شيء، الحمد لله رب العالمين. فلا نقول نحن من عندي من قبل أنفسنا هكذا. فذكرنا الأدلة على القصد، وذكرنا الأدلة على إقامة الحجة، وذكرنا الأدلة على الخطأ والجهل والعجز، وذكرنا، والآن نذكر الأدلة على الإكراه. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. هذه الآية نزلت في عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر، في أول الدعوة النبوية. كان طبعا هناك تعذيب للمسلمين وخصوصا المستضعفين منهم الذين لم يكن لهم يعني سند قوي في القبيلة، فاستضعفوهم طبعا كالعبيد والجواري، هذو كلهم يعني استعبدوا واستضعفوا وعذبوا، ومنهم من قتل بأبشع القتلات، وكان ممن عذب في الله آل ياسر. آل ياسر يعني أسرة عمار، فقد قتلوا أمه، وأمه هي أول شهيدة في الإسلام، قتلوها يعني ضربت برمح في مكان العفة، يعني قتلت بهذه الطريقة يعني الوحشية. وقتل ياسر يعني والد عمار، وعمار يرى ينظر، وأرادوا قتله، لكنهم قالوا له: إن أردت أن تبقي على نفسك فسب رسول الله، فسب محمد. تصور الآن، هو الآن صحابي مسلم، إما أن يسب الرسول أو يقتله. فطبعا هو ليس عنده فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الموت هذا، فتكلم بفطرته، سب رسول الله. خلاص، طيب، ما حكم من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كافر، يكفر. من سب الرسول كفر، أو استهزأ به، أو سخر منه، بل من سخر من سنته يكفر. من سخر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر. ولذلك بعض الناس يجب أن يحذروا من بعض الكلام الذي يتخذوه كالنكت، يقول له: شوف لحية الشيطان. يشوف واحد مسلم يقول له: لحية الشيطان. أنت شفت الشيطان عنده لحية؟ الشيطان يعفي لحيته؟ فين رأيت هذا؟ أين رأيت الشيطان يعفي لحيته؟ يقول له: لحية الشيطان. ويقول له: ادخل انت فقط الجنة، احنا ما نريد هذه الجنة. هذا الكلام الذي يقال، هذا كفر، هذه مصيبة. ولكن الناس يتساهلون بهذا الكلام. واحد قلت له لماذا لا تصلي؟ قال لي لما تمطر السماء بالذهب والفضة أصلي بالفلوس، لما تنزل الفلوس من السماء أصلي بعد ذلك. ماذا أعطانا حتى نصلي؟ هذا عربي يعني مسلم، هذا في بلاد مسلمة يقول هذا الكلام. ولكن هذا لا نكفره، هذا جاهل، هذا جاهل، يجب أن يعلم ويفهم. إذن كفر عمار، كفر ظاهر، أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوه. فذهب طبعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، قال له لقد هلكت. قال له ماذا؟ قال ذكرتك بسوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فنزل فيه هذا القول، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، هنا الاستثناء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن يكفر، يعني من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله. يعني من كفر بعد إيمانه دون سبب فهذا عليه غضب من الله ويعذبه الله عز وجل عذاب عظيم. ولكن الله استثنى، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا الذي حصل لعمار، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد فعد، لأن هنا القضية قضية كفر تحت الإكراه، يعني هو مكره حتى لا يموت، حتى لا يقتل. وقد فصلت لكم الأمر في قضية لو أكرهوه على الكفر ولم يكفر ومات، قلنا إن هذا يجوز ولكن ليس واجبا، ليس واجبا. يعني من مسكه الكفار وعذبوه وقالوا له سنقتلك إذا لم تكفر بالله، فهو مخير إما أن يكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فيبقي على نفسه ولا حرج عليه عند الله عز وجل، أو يصمد ويبقى على الإيمان ويقتل فيكون شهيدا عند الله عز وجل. ليس كل واحد يستطيع أن يكون أن يصبر. فالإسلام ترك هذا الأمر. يعني احنا عندنا مثال عمار ومثال بلال. بلال لم يقل، لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صبر على العذاب، وكاد أن يقتل بلال لولا أن يسر الله عز وجل له أبا بكر فاشتراه كما هو معلوم. لكن لو فرضنا أن أبا بكر لم يشتري بلالا لقتل بلال، يقتل بلال، لأن بلال صبر، لم يقل كلاما يعني يعجب الكفار. إذن فأنت عندك هذا وعندك هذا، وهذا فيه نص يعني من الله عز وجل، هذا الإكراه، الإكراه. وقد اشترط الله عز وجل في المكره أن يكون القلب مطمئن بالإيمان، يعني ليس أن ينشرح صدره بالكفر، كما اشترط الله عز وجل في من يأكل الحرام مضطرا، لأن من اضطر إلى أكل الحرام يجوز أن يأكل الحرام إذا اضطر إلى ذلك، إذا كان سيموت ولا يجد إلا الحرام فالله عز وجل يجيز له أكل الحرام، لأنه إذا لم يأكل مات يهلك. فالله عز وجل من رحمته أنه يبقي عليك، يبقي على حياتك ولا يحاسبك على أكل الحرام، يعني في حالة المجاعة والمخمصة وأنك لا تجد. طبعا نحن لا نكاد نتصور هذا، لأن نحن نعيش في تخمة، نحن نعيش في تخمة من الأكل وكذا، لا نتصور أن أكون في يوم من الأيام لا أجد إلا الجيفة أكلها، لا أتصور هذا. ولكن هذا حكم يعني ليس لنا نحن الذين نعيش في ألمانيا ولا فعلا. هذا حكم للعالمين. إذا كنا احنا نجد هذا ففي بعض البلدان لا يجدون حتى الماء ليشرب. يجب أن نفكر بهذه العالمية، يعني عالمية الإسلام، وليس نحن في ألمانيا هنا الواحد منا عنده ما يكفيه 3 أشهر أكل في البيت، لكن هناك بلدان وقرى وأماكن نائية فيها مسلمين، وقد يحصل لهم هذا المشكل فيجدون الحكم، حكم الله عز وجل كيف يفعلون، يجدونه مفهوم، فيأكل، يضطر إلى هذا. فالله عز وجل في إباحة أكل الحرام للمضطر اشترط شرطا آخر، وهو أن لا يتجانف لإثم، لا يميل قلبه إلى الإثم، خلاص. فهذا مكره على الكفر وكفر بلسانه، لكن قلبه لا يميل إلى الكفر، لا يعجبه هذا، يعني يقول لك هذه فرصة أسب فيها الرسول، يعني يفرح بهذا، هذا لا يقبل منه. وكذلك الآخر يقول لك أنا محروم من الخنزير فهذه فرصة الآن أكل، يحب هذا، أو الخمر، لا، هذا لا يقبل منه. إذن هناك شرطان في هذه وشرطان في هذه، شرطان الإكراه واطمئنان القلب بالإيمان، وفي الأخرى شرطان الاضطرار وعدم تجانف القلب إلى الإثم، هذان شرطان مهمان. كما في زواج الكتابيات، بعض الناس يمسك فقط كتابية نصرانية خلاص، طيب في شروط أخرى يا أخي ليست فقط هي نصرانية، جيد جميل، يكفي؟ لا، الله عز وجل قال أنه لا بد أن تكون محصنة، لا تزني، لا تتخذ صاحب، هذا الخدن، هذا إذا كانت نصرانية ولكن شغالة في الزنا وكذا، هذا لا يجوز أن تتزوجها، لا يجوز. فهناك شروط أخرى، ليس فقط أنها تكون، أولا الشرط الأول أن تكون كتابية أصلا، أين الكتابية أصلا؟ الآن الماديات ذبحت الناس وقتلتهم، يعني أصبحوا هذو اللي غارقين في الماديات في أوروبا، يعني لا تكاد تجد من هو كتابي فعلا. إنسان الكتابي الذي يقرأ الإنجيل ويطبق ما في الإنجيل ويذهب إلى الكنيسة ويستمع لكذا، من يفعل هذا الآن؟ الآن الكنائس تباع لأنه لا يأتي إليها أحد، والناس يريدون الاستفادة، يقول هذا بناء كبير يجيب لي مليون ولا مليونين نبيعه. كثير من المسلمين اشتروا كنائس لأن الكنائس فارغة لا أحد يأتي لها. كنت في المدينة اللي كنت فيها كان في كنيسة، فحبوا يجيبوا الناس، عملوا ديسكو في الكنيسة حتى يجيبوا الناس، والله ديسكو فيه كيرشن ديسكو، لكي يأتي الناس، الشباب يستقطبوا الشباب، عاملين ديسكو في الكنيسة، شو المشكلة يعني؟ أصلاً هم عندهم الرقص وعندهم هذا في الكنيسة، لكن زادوا حتى يجيبوا الشباب، لأنها فارغة، الكنائس فارغة، ما في أحد، لا يأتي أحد، فلا بد من استقطابهم بأي طريقة. فأباح سبحانه وتعالى عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان، بخلاف من شرح بالكفر صدره، وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاه، مع نهيه لهم عن موالاتهم. يعني هذا من باب أن تتقي شر الكفار بإظهار ما يحبون، إن خشيت على نفسك الموت أو القتل، هذا أباحه الله سبحانه وتعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بها. لاحظ، جاز له التكلم بها، ليس وجب عليه التكلم بها. أنا يجب أن نفرق بين هذه الألفاظ، لو وجب شيء آخر، هنا جاز، جاز يعني عنده رخصة، مع طمأنينة في قلبه بالإيمان. وهذا المانع معتبر عند السلف لدلالة النصوص عليه، والعلماء قديما كانوا يسمونه التقية، يعني هذا الإكراه تقية، قال الحسن التقية إلى يوم القيامة، يعني هذا الأمر لم ينسخ، يعني إلى يوم القيامة ممكن أن تتقي، إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني أن تتقي الكفار أو الأعداء بأن تقول لهم ما يحبون وقلبك مطمئن بالإيمان. ولذلك إذا أكره القاضي على الحكم، إذا أكره قاض أن يحكم بشيء، أو أكره رجل على أن يطلق زوجته، فلا تكون طالق لا تكون طالقا بهذا، لأنه مكره، هو لم يرد أن يطلقها لكن أكره، قالوا طلقها أو نفعل ونفعل ونفعل، فطلقها، فهذا لا يعتبر شرعا، فالطلاق المكره لا يعتبر شيئا. وقال القرطبي إن النطق بكلمة الكفر تسقط الأحكام المترتبة عليه والإثم في حال الإكراه باتفاق العلماء، قاله في تفسيره تفسير القرطبي. إذن هذا أمر كما ترون قد أجمع عليه أهل العلم لقضية الإكراه، فلا يستطيع أحد أن يأتي ويقول شيئا غير هذا، يعني هذا أمر يعني نص في كتاب الله وإجماع أهل العلم. إذن عندنا شروط التكفير هي القصد وإقامة الحجة، وعندنا موانع التكفير هي الخطأ، وقد فرقنا بين الخطأ من العام والخطأ من العالم، وعندنا الجهل وعندنا العجز. العجز مثلنا له بالنجاشي، النجاشي كان مسلما أليس كذلك؟ كان مسلما وكان في الحبشة، وما كان يحكم ما أنزل الله، لم يكن يحكم ما أنزل الله، هو مسلم لم يكن يحكم ما أنزل الله، لأنه دعا قومه إلى الإسلام فأبوا، ما أرادوا الإسلام، وهو كان يحكم بغير شريعة الإسلام. طيب الفتوى فيه الآن كيف؟ لو أفتى فيه الخوارج الآن ماذا يقولون؟ كافر، لكن الرسول لم يكفره، الرسول ما كفر النجاشي بل صلى عليه، ألم يصلي عليه؟ صلى عليه لما مات، قال مات اليوم رجل مسلم في بلاد الحبش وصلى عليه، لأنه لم صلاة الغائب، لأن صلاة الغائب تشرع إذا علمنا أنه لم يصلي عليه. أما الآن ما شاء الله شغالين في صلاة الغائب، يعني يموت مجموعة من المسلمين في مكان كل العالم يصلي صلاة الغائب، من أين أتوا بهذا؟ الله أعلم، الله أعلم. كل ما مات مجموعة من المسلمين في مكان، خصوصا فلسطين، فلسطين والأمور هذه، تجد المساجد في العالم كلهم يصلون صلاة الغائب، من شرع هذا؟ الله أعلم، هذا لا يوجد في شرع الله عز وجل. صلاة الغائب تصلى فقط على من مات بالغربة ولم يصلى عليه، فنصلي عليه إذا لم يصلي عليه أحد، إذا علمنا أنه مسلمون صلوا عليه خلاص انتهى، لأن الصلاة تكون مرة واحدة. إذا النجاشي لم يحكم ما أنزل الله، وكان حاكما، هو ماشي رجل مستضعف، كان حاكما، كان ممكن أن يحكم، ولكن عجز عن ذلك، عجز، العجز هذا مانع العجز. ومؤمن آل فرعون كتم إيمانه، تقرؤون سورة غافر، مؤمن آل فرعون كتم إيمانه، لم يظهر إيمانه، لماذا؟ عجز عن إظهاره، ف لا سماه الله عز وجل مؤمنا، هو مؤمن، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني رجل مؤمن هذا، ولكنه عجز عن إظهار الإيمان. إذن هذا العجز، والإكراه رأيناه الآن، رأيناه. إذن يتلخص لنا أن الإكراه أحد موانع إلحاق التكفير بالمعين، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف. والإكراه هو ما أدى إلى قتل أو ضرب أو حبس أو أخذ مال لا غنى للمكره عنه، يعني الإكراه يجب أن يكون له شروط كما قلنا، يجب أن يكون أمرا يعني قويا، يعني كالقتل والضرب المبرح أو الحبس أو قطع رزق، يعني أمر يعني كبير، أمر كبير ليس فقط أمرا هينا. طيب انتهينا من هذا الأمر وندخل في أمر آخر، وهو ما يمحو الكفر بعد ثبوته على المعين. لنفرض أننا أثبتنا الكفر على إنسان، إنسان كفر بحكم أهل العلم، يعني أهل العلم حكموا عليه بالكفر، هذا الإنسان كفر الآن خلاص. طيب هل يمحى هذا الكفر؟ يمكن أن يمحى هذا الكفر؟ يمكن أن يمحى هذا الكفر. لماذا يمكن أن يمحى هذا الكفر؟ التوبة، من يحجب التوبة عنه؟ إنسان كفر، فعلا كفر، طاف بقبر وهو يعلم كذا، ولا ذبح لغير الله، ولا سب يعني الشريعة، ولا أي شيء، يعني كفر، فعلا كفر هذا الإنسان، قمنا عليه الحجة فتبين أنه كافر. طيب يقول لك أنا كفرت ولكن أريد أن أتوب، من يستطيع أن يمنعه من التوبة؟ نقول له لا، لا نمنعك من التوبة. هل يمكن أن نمنعه من التوبة؟ الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تخرج، يعني تبدأ الغرغرة، خروج الروح، إذا لم يصل إلى هذه الحال الله عز وجل يفتح له باب التوبة. الله عز وجل قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا جميعا، يدخل فيها الشرك، يدخل فيها الكفر، يدخل فيها عقوق الوالدين، يدخل فيها السحر، يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا نستطيع أن نحجر واسعا، الله عز وجل فتح هذا الباب، رحمته وسعت كل شيء، فلا يمكن. يعني حتى الذي يقتل، حتى الذي يقتل حدا لا يمكن أن نمنع منه التوبة، لأن هذه التوبة شيء بينه وبين الله عز وجل. واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقتل في دين الله، نقتله حدا، ولكن لا نستطيع أن نقول أنه الآن إلى جهنم وبئس المصير، هذا بينه وبين الله. إذا تاب هو بينه وبين الله عز وجل تاب، إذا تاب تاب. يعني هناك فرق بين الحد، أن نقيم حد الله، أو التوبة، هذا أمر آخر. إحنا نستطيع أن نقيم الحد شرعا، نستطيع أن نقيم الحد، ولكن لا نستطيع أن نمنع منه التوبة. كيف نستطيع أن نمنع منه التوبة؟ ولذلك لما أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل المشرك، رجل مشرك، هذه معركة الآن بين المسلمين والكفار، أسامة بن زيد يحارب، فتبع مشركا يريد قتله، فلما رفع عليه السيف ماذا قال المشرك؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة مع ذلك. وطبعا لم يفوتون يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله فعلت كذا وكذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا اتقاء السيف. قال له أنت شققت على صدري، هل شققت على صدري؟ قرأت ما في قلبي؟ قوية القضية هذه. فأسامة يقول تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. قال ما تفعل بلا إله الله يوم القيامة يا أسامة؟ يوم القيامة ماذا تقول لله؟ قتلت رجلا قال لا إله إلا الله. إذا لم يستطع أسامة أن يمنع هذا الرجل من أن يقول لا إله، ليس فقط أن يتوب، هذا دخل الإسلام، هذا قال لا إله الله، يعني دخل الإسلام هذا. إذن الأمر هذا يكون بين الرجل، بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى. إذن عندنا التوبة. قال شيخ الإسلام والله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب كما ذكرت لكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا لا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني ما معنى كلام؟ لو تابوا لا لا لا قابل الله منهم. هادو فتنوا المؤمنين، هادو يعني حرقوا المؤمنين، حرقوهم، هادو كفار وحرقوا المؤمنين في الأخاديد وكذا. فقال الله عز وجل عنهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، يعني لو تابوا لما ليس لهم عذاب جهنم. وقال سبحانه وتعالى عن المشركين: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ شوف، أفلا يتوبون، يعني كأن الله يدعوهم إلى التوبة: توبوا، وهؤلاء الذين كفروا وقالوا الله ثالث ثلاثة. وقال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. شوف تحبيب الإسلام في الإسلام، وفي الدخول في الإسلام وفي التوبة، يحبب الإسلام في هذا، لا يكره الناس في هذا. لكن الناس الآن يكرهون الناس في الإسلام، وشوف الله عز وجل كيف يحبب الناس في الإسلام. يعني سبحان الله، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذين يؤتون أجرهم مرتين نصراني أو يهودي أسلم. يعني إذا أسلم اليهودي ولا نصراني ولا لم يكن مسلم ولا أسلم، هذا يؤتى أجره مرتين. تصور، وأنت كمولود في الإسلام تؤتى أجرك مرة واحدة. هذا تحبيب في الإسلام. لماذا؟ لأن أنت ولدت مسلماً، تعرف الإسلام، تصلي، أبوك يصلي، كذا، القضية عندك عادية جداً. لكن هذا كان بالنسبة له الأمر صعباً، كان الأمر بالنسبة له صعباً. يعني تصور الآن نصراني 20-30-40 سنة هو نصراني وسيدخل إلى الإسلام، يعني هذا أمر صعب جداً. إحنا نحسبه هيناً، نقول لماذا لا يسلم هذا؟ يا أخي الأمر صعب، ليس سهلاً. اقلبها أنت، ادخل أنت في النصرانية حتى تحس. هل تتصور نفسك الآن نصراني؟ ما تقدر تتصورها. ونفس الشعور عنده، هو نفس الشعور، يقول كيف أترك هذا دين أجدادي وكذا، مع أنه على باطل وكذا، ولكن هو هذا دينه، هذا هو دينه، زيادة على ما يقال في الإسلام وتشويه صورة الإسلام والأمور هذه. هذا كله يزيد الطين بالله، هذا كله يزيد الطين بلة، صعب جدا. فلما يسلم هذا يعطيه الله عز وجل أجره مرتين. بل يحبب الله عز وجل الناس في التوبة، فيقول سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. تصور، يعني إنسان كان غارق في الذنوب وكذا، فإذا تاب توبة نصوح يجعل الله الذنوب التي كانت عنده ليس فقط يغفرها، بل يجعلها حسنات، يبدلها حسنات. وهذا قول كثير من أهل العلم، يبدلها، لأن الآية فهمت عند السلف بكثير من المعاني، كأنهم قالوا يبدله، أنه يعني بدل أنه كان يفعل السيئات الله عز وجل يوفقه أن يفعل الحسنات فيبدل هذا الأمر بهذا. وهناك من قال لا، فعلا هذه السيئات التي فعلها يجعلها الله حسنات، والله عز وجل على ذلك قدير سبحانه وتعالى. فهذا كله تحبيب في التوبة، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن الأمور التي نهى عنها الشرع أن يتوب الإنسان من شيء وتعيره به. لنفرض أن إنسان كان عربيدا، كان يشرب الخمر وكان يعني لا يفتر عن شربها، لكن تاب، لا يجوز لنا أن نقول له أنت كنت تشرب الخمر، ما يجوز. وكثير من الناس يفعلون هذا، يقول لك: أنت تذكر أنت ماذا كنت تفعل؟ يا أخي أنا تبت من هذا، ويقولها أمام الناس. يعني مهما كان الإنسان، هل هناك شيء أكثر من الكفر والشرك؟ طيب الصحابة كانوا في الكفر وفي الشرك قبل الإسلام، هل سمعنا أحد يعير بعضهم بعضا، أحدهم يعير الآخر بأنه كان مشرك؟ حتى الذين ولدوا في الإسلام، اللي ولدوا في الإسلام لا يقولون عن الذين كانوا في الشرك وأسلموا، لا يقولون عنهم: أنتم كنتم مشركين. بل الإسلام جعل الذين كانوا مشركين وأسلموا أفضل من مسلمة من المسلمين الذين ولدوا في الإسلام، لأن هؤلاء سماهم سابقين، السابقون الأولون. هل يكون من دخل في الإسلام في الفتح أو كذا يكون أفضل من الأوائل كعمر وعثمان، هذو الذين دخلوا في الإسلام في الأول؟ لا يكون، مع أن أولئك أمضوا سنوات طويلة في الشرك، ولكن وهؤلاء ولدوا في الإسلام ولم يروا الشرك أبدا، ولكن هؤلاء أفضل لسابقتهم. إذا لا يجوز لمن تاب أن يقال عنه كنت تفعل وكنت تفعل. وهذا نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مجادلة موسى لآدم عليهما الصلاة والسلام، فقال له لو أنك لم تأكل من الشجرة، قال بسببك خرجنا من الجنة، قال أنت أكلت من الشجرة. فماذا قال آدم لموسى؟ قال له أتؤاخذني بشيء أو تحاسبني بشيء كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ يعني هذا قد كتبه الله علي، أنت تحاسبني فيه. طبعا هذا الحديث يجب أن نفهمه، لأن بعض الناس يأخذه ويتعلل بالقدر، يتعلل بالقدر. تقول له لماذا لا تصلي ولما يقول لك الله لم يهديني، ما هذا تعلل بالقدر، هذا غير صحيح، لا يجوز هذا، لا يجوز التعلل بالقدر. وهو يظن أن آدم عليه الصلاة والسلام تعلل بالقدر، لأنه قال أتحاسبون على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني ولا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ يعني الله طبعا كتب هذا، علمه سبحانه وتعالى. كيف نفهم هذا؟ العلماء يفرقون بين أمرين. يقول لك إذا الرجل، إذا الإنسان، إذا المرء يعني فعل الحرام واستمر عليه ولم يتب منه، لم يتب، فهذا لا يجوز له أن يتعلل بالقدر، لا يجوز، لأنه ما زال يفعل، خلاص ما زال يفعل. لكن لو تاب منه يجوز أن يتعلل بالقدر. أعطيكم مثال، رجل يشرب الخمر فنقول له يا رجل اترك هذا الخمر، يقول لك الله كتب علي أن أشرب الخمر، نقبل هذا؟ هذا ما نقبله. لكن لو شرب الخمر سنين ثم تاب وقلنا له يا رجل لماذا كنت تشرب الخمر، يقول لك يا أخي كتب الله علي هذا، مقبول هذا، مفهوم؟ هنا نقبل. لماذا؟ لأن الرجل تاب ولم يعد يشرب الخمر، فهو يتعلل بالقدر كما تعلل آدم، لأن آدم تاب من الأكل من الشجرة، تاب، هذا أمر انتهى. يعني فعلت شيئا ثم تبت منه تقول والله تلك المعصية كتبها الله علي، أما إن كنت مقيما عليها تفعلها دائما وتقول هذا مكتوب علي، هذا غير مقبول، لأن التعلل بالقدر ممكن أن نفعل معك أشياء ونتعلل بالقدر. طيب أنا أمسكك وأعطيك كفين على وجهك، تقول لماذا فعلت؟ تقول هذا قدر الله فيك، أنا ما الله قدر عليك الكفين هذا، إيش رأيك؟ ستفسد يعني حياة الناس. واحد يخرج يقتل واحد في الشارع، يخدو على البوليس، يقول لماذا فعلت؟ يقول والله هذا قدر، أنا فقط طبقت قدر الله فيه. هل يصلح هذا؟ هذا لا يصلح، هذا لا نتعلل بالقدر بهذه الطريقة. ولذلك الرجل الذي أوتي به لعمر سارقا، فأراد عمر أن يقيم عليه الحد، قطع يد السارق، فقال الرجل أتقطع يدي لشيء كتبه الله علي؟ هذا قدره الله علي، أنا قدر علي الله أن أسرق، فلماذا تريد أن تقطع يدي؟ كأنه يقول أنت معترض على قدر الله. فقال له نعم قطعت سرقت بقدر الله ونحن نقطع بقدر الله، سنقطع يدك بقدر الله كذلك. هو هذا، احنا لا نقطع يدك هكذا، هو كذلك مقدر عليك ان تقطع يدك. إذن امر التوبه لا يستطيع احد ان يرده، والتوبه تمحو جميع السيئات. نكتفي بهذا القبر بهذا القدر يعني في المسائل، ونكون بذلك قد انتهينا يعني من الشروط والموانع كلها. والمرة القادمة ندخل في مواضيع أخرى كذلك في العقيدة، فما زال عندنا الكثير يعني من هذه المسائل المهمة. نعم، وندخل إن شاء الله في شرح الطحاوية.